إذاعة بريدة تقدم. هذا فاروق الأمة عمر رضي الله عنه، وقد طعن وهو في حالة الإغماء. يقول المسور بن مخرمة رضي الله عنه: لما طعن عمر رضي الله عنه جعل يغمى عليه، فقيل: إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين. فانتبه من إغمائه فقال: الصلاة والله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى وإن جرحه ليثعب دما. أما الربيع بن خثيم رحمه الله فقد سطر موقفا عظيما في حياته، فها هو بعدما سقط شقه يهادى بين رجلين إلى مسجد قومه، وكان أصحابه يقولون: يا أبا يزيد، لقد رخص لك لو صليت في بيتك. فيقول: إنه كما تقولون، ولكني سمعته ينادي حي على الفلاح، فمن سمعه منكم ينادي حي على الفلاح فليجبه ولو زحفا ولو حبوا. أما سعيد بن المسيب فيقول مولاه: ما نودي للصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. أما سليمان بن مهران فقد بقي 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وسليمان بن حمزة المقدسي يقول: لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصلهما قط، مع أنه قارب 90. وكان سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته صلاة الجماعة بكى. أما أبو رجاء رحمه الله فيقول: ما أجدني آسى على شيء من أمر الدنيا إلا أن أعفر وجهي في التراب كل يوم 5 مرات لربي عز وجل. تلك نقط في بحر الإيجابية، وسطور في سفر العبودية، نعرضها في زمن إضاعة الصلوات واتباع الشهوات. لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نعرضها في زمن الجفاف الروحي والضعف الإيماني، في زمن أصبح شعاره: أرحنا من الصلاة لا بالصلاة. في زمن ظهرت فيه ظاهرة مساجد المحطات في صورة تشبه بيوت النمل، حيث طائفة تدخل وأخرى تخرج حتى وقت الصلاة الأخرى، بأداء صوري خال من الخشوع والتدبر، وكأن الصلاة هم يجب أن يلقى. وتعطلت من هؤلاء مساجدهم وفقدهم جيرانهم، وأصبحت تلك المساجد عذراً للمتكاسلين وملاذاً للمتخلفين. والأمر الأمر أن ممن يرتادها كثيراً أناساً محسوبين على الصلاح والالتزام. إن صلاة الجماعة شرعت ليتعارف المسلمون وتتوحد كلمتهم، والمساجد بنيت ليذكر فيها اسم الله ويستفيد فيها المصلون علماً وهدى ويزدادوا إيماناً. فهل تحقق ذلك مصليات المحطات؟ إن مما يدمي القلب ويدمي العين ويؤجج الصدر بنار الأسى والأسف أنه ما من مسجد من مساجدنا غالباً إلا وترى بيوتاً من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، بيوتاً يسكنها مسلمون رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، يتفيؤون ظلال نعم الله ويعيشون في كنف آلاء الله، فهم آمنون مطمئنون وفي رغد العيش يتقلبون، أمن في الأوطان وصحة في الأبدان، طرقهم إلى المساجد معبدة ومسالكهم منارة. ومع هذا فإنهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يجلجل في آذانهم صوت المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون. أفلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فإلى أولئك القاعدين ومن باب الشفقة عليهم والرحمة بهم وإبراء للذمة وأداء لحق المسلم من التناصح والدلالة على الخير نخاطبهم، ونحن على يقين أننا نخاطب قلوبا حية تتمثل أمر الله وتنيب إلى الله وتعلن السمع والطاعة لله. فيا أيها المتخلفون عن ركب الجماعة، ما الذي خلفكم وقد علمتم من حال سلفكم الصالح ذلك الحرص العجيب والتفاني في سبيل حضور الصلاة مع جماعة المسلمين؟ أخي، لا تغتر بما يردده فئة من الكسالى القاعدين والمرجفين وأنصاف المتعلمين من عبدة العقل وزاعم التجديد والتنوير ودعاة الترخص ممن يريدون زعزعة دور المسجد وإضعاف صلة المسلمين به وإنشاء جيل من المسلمين لا يرتبط بإخوانه ولا يتمسك بمبادئه، مرددين بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة، مستندين إلى أقوال شاذة ومؤولين النصوص على غير حقيقتها ومتتبعين الرخص اتباعا للهوى وإيثارا للكسل. ولست أدري ماذا سيقول هؤلاء عن فعل محمد صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، وعن موقفه من ابن أم مكتوم ومن المتخلفين عن الصلاة. وليت شعري متى يدركون لماذا ولمن بنيت المساجد.